الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. يقول العلامة السعدي رحمه الله في القاعدة 18 من قواعده قال: تضمن المثليات بمثلها، والمتقومات بقيمتها. الذي عليه المحققون من أهل العلم سلفا وخلفا، ومنهم ابن تيمية وابن القيم ومن جرام جرام، أن المثلي هو الشيء الذي له ما يماثله أو يقاربه. وبهذا جاء القرآن والسنة وكلام الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. فهنا عند الإتلاف، إذا أتلف الإنسان شيئا إن كان له مثل يضمن مثل. مثلا شخص أتلف كتاب رياض الصالحين من طبعة موجودة في السوق، أتلف عليه كتابه بإحراقه أو بإغراقه أو بالتمزيق أوراقه، نقول يضمن له نفس الكتاب، لأن المثل موجود. لأن المثل موجود. شخص أيضا أتلف ساعة غيره، وهذه الساعة لها أمثال في السوق، يضمن بالمثل. شخص أحرق سيارة غيره، وهذه السيارة لها مثل موجود في السوق، يضمن بالمثل. أتلف ثوب غيره أو طعام أو أي شيء مما له مثل، يضمنه بمثله. الشيء الذي لا يكون له مثل، مثل بعض الأشياء تكون صناعة قديمة أو غير موجودة في السوق، ليس لها في السوق نظير، جاء بها من بلد آخر وليس لها مثيل، فحينئذ يضمنها بالقيمة. حينئذ يضمنها بقيمتها، تقوم وينظر بكم وتضمن بالقيمة. كذلك أيضا الشيء القديم، يعني إنسان مثلا عنده ساعة أمثالها موجود في السوق، لكن هذا ساعته قد عبث بها، وقد يعني عبث بزجاجها وبجرمها، ولها معه سنين، وأصبحت نقص من قيمتها قدر النصف أو أكثر. هذا ما يوجد لها مثل، لأن الموجود في السوق جديد، فحينئذ تضمن بالقيمة. تضمن بالقيمة. أو يشتري له ساعة جديدة في السوق، والفارق على من؟ على صاحب الساعة. يقال مثلا هذه الساعة جديدة ب7000، وساعة هذا وقت التلف تساوي 4000، قلنا لهذا زد 3000 يشتري لك ساعة جديدة. فالمهم أن ما كان له مثل يضمن بالمثل، ما كان له قيمة يضمن بالقيمة، ما كان متقوما يضمن بقيمته. هذا معنى. قال: اختلف العلماء ما هي المثليات، فقيل إنها المكيلات والموزونات فقط، يعني كالبر والشعير والتمر والزبيب. قالوا: لأن هذه الأشياء لها أمثال، وأمثالها موجودة في السوق بكثرة، فهذه هي فقط المثليات، الذي هي المكيلات والموزونات. قال: والمتقومات ما عداها، يعني جعلوا ما سوى ذلك يضمن بالقيمة، يعني الثياب بالقيمة، لأنه يعني قالوا المثيل الموزون فقط، السيارة بالقيمة، كذلك أيضا الساعات بالقيمة، الأثاث المنزلي بجميع أشكاله وأنواعه بالقيمة، وهكذا. فعلى هذا القول أن الذي يضمن بالمثل هو المكيل والموزون فقط، وما سوى ذلك يضمن بقيمته حتى لو كان له مثل يدفع القيمة. قال: وقيل، هذا قول، وقيل إن المثليات ما كان له مثل أو مشابه أو مقارب. ظهر في بعض النسخ مكتوب مقارن، صواب مقارب، يعني ما كان له مثل يماثل أو يشابه أو يقاربه أو يقاربه. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد على الأعرابي كان عنده بكر فأعطاه سنا فوق سنا، يقارب، مقارب له. لو أن الإنسان قتل كبش غيره يضمن بكبش يقارب، على هذا القول. لكن على القول الأول يضمن إيش؟ بالقيمة. على القول الأول يضمن بالقيمة، لأن الكبش غير مثيل ولا موزون. قال وقيل إن المثليات ما كان له مثل أو مشابه أو مقارب. قال وهو الصحيح. هذا الذي اختاره هو الذي رجحه أيضا ابن تيمية وابن قيم وجمع من المحققين. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان عند بعض نسائه فجاءت أخرى بإناء فيه طعام، فالتي هو عندها ضربت الإناء حتى كسرته ما فيه من طعام. النبي صلى الله عليه وسلم قال غارت أمكم، ثم جمع الطعام وأخذ إناء من أوانيها وقال إناء بإناء وطعام بطعام، مع أن الإناء الذي عندها لم يكن مثله تماما. حتى لو كان صناعة واحدة قد يكون هذا مستعمل أكثر وهذا أقل فيكون مقاربا، فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم ضمن بهذا. وهكذا أيضا الله عز وجل يقول في صيد المحرم قال فمن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم. والمماثلة الصحابة ماذا قالوا؟ قالوا إن النعام والزرافة تشبهها إيش؟ الناقة. فحينئذ من قتل زرافة أو نعام عليه ناقة. وقالوا إن حمار الوحش فيه بقرة، وهكذا. طيب قال لأنه صلى الله عليه وسلم استقرض بعيرا وقضى خيرا منه، يعني مماثلهم قال، ولأنه ضمن أم المؤمنين حين كسرت صحفة أم المؤمنين الأخرى فأعطاها صحفتها الصحيحة وقال إناء بإناء وطعام بطعام، ولأن الضمان بالشبيه والمقارب يجمع الأمرين، القيمة وحصول مقصود صاحبها. وعلى القولين، يعني على القول الأول والثاني، فمن أتلف مالا لغيره فإن كان مثليا ضمنه بمثل، وإن كان متقوما ضمنه بقيمته يوم تلف، يعني بالقيمة يوم التلف. ماذا نستفيد من قوله بقيمته يوم تلفه؟ لماذا ما قال بقيمته وأطلق؟ لأنه بعد وقت التلف قد يرتفع سعره وقد ينخفض، يعني يكون أتلفه في الشهر الماضي وكانت قيمته بألف، نزلت الأسعار صار اليوم 500 وجاء تحاكموا الآن بعد شهر إلى شهر يحكم بسعره متى؟ وقت التلف، سواء ارتفع سعره أو خفض يحكم بسعره وقت تلف. قال وإن كان متقوما ضمنه بقيمته يوم تلف، وكذلك من استقرض مثليا رد بدله، استقرض مثلي يرد البدل مثل، وإن كان متقوما رد قيمته. ومثل ذلك من أوجبنا عليه الضمان لكونه فرط في أمان أو تعدى فيها أو كانت يده متعدية. من فرط إذا كان أمينا كلا المودع والمرتهن والمستعير ومن جرى مجراهم، إذا تلفت العين في يده بتعدي أو تفريط قلنا هذه العين إن كان لها مثل يضمن بالمثل، إن كان إن لم يكن لها مثل ضمنها بماذا؟ بالقيمة. قال أو كانت يده متعدية، وهي يد الظالم الغاصب السارق المنتهب المختلس المحتال وغير ذلك، هذا يضمن مطلقا حتى وإن لم يتعدى ولم يفرط كما سبق، فيضمن المتقوم بقيمته والمثل بمثله. قال فكل هؤلاء يضمنون المثل بمثله والمتقوم بقيمته وأشباه ذلك. طيب إلى